إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم والمسلمين أجمع من البدع والضلالات والنار أما بعد فيا أيها المؤمنون يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في بيان صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففي هذه الآية يبين الله جل وعلا لعباده أكابر الذنوب والمعاصي فيما يتعلق بحق الله جل وعلا الإشراك بالله. أعظم ذنب الإشراك بالله جل وعلا. وفيما يتعلق بحقوق الناس ودماء الناس القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماء المسلمين وحرماتهم وبين مكانتها وعظمها. أسامة بن زيد رضي الله عنه كان في إحدى المعارك وكان رجل من المشركين قد أثخن في المسلمين قتلا فلحقه أسامة بن زيد وأنصاريان فلما أعياه التعب لاذ بشجرة تحصن بها فلحقوه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكف الأنصاريان لما سمع هذه الكلمة تراجع إلى الخلف وأسامة أجهز عليه. ولما انتهت المعركة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه الخبر فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قالها متعوذا يعني خائفا اتخذها تعويذة ذريعة لأن نكف عنه القتل وقد أثخن في المسلمين قتلا. قالها متعوذا. قال يا أسامة أشققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فيقول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم من شدة ما عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفعلة في قتله لهذا الرجل الذي نطق بالشهادتين وذلك بعدما فعل الأفاعيل في المسلمين. فهذا الحديث وأمثاله ينبئك عن خطر قتل المسلم وعن التعرض لدمائهم، وأن العبد يكون حريصا عن الابتعاد عن ذلك ما أمكن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا تزال عنده فسحة، عنده مجال لأن يتدارك، لكن من قتل مسلما فإنه يضيق عليه. لا شك ولا ريب أن من تاب تاب الله عليه، لكن هذا يحتاج إلى أعمال صالحة كبيرة متتالية يسارع فيها، وإلا غالب من يرتكب هذه الجرائم أنه ما يوفق للتوبة. حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ليس للقاتل توبة. والصحيح كما سمعتم أن له توبة، وكما في الآية التي بسورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال عليه الصلاة والسلام في تعظيم حرمة دم المسلم قال: لا يأتي أحدكم، يعني كمكتوب بين عينيه يائس، لا يمنع أحدكم لا تعين قاتلا على قتل مسلم ولو بنصف كلمة. كأن تقول مثلا: ما أكملتها أقتله، وإنما بنصف كلمة. فعليك أن تبتعد. من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة جيء يوم القيامة ومكتوب بين عينيه يائس من رحمة الله. فلنكن على حذر من الامتداد لدماء المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، إن ابن آدم الأول له كفل من كل نفس تقتل ظلما، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه عن ابن مسعود: أول من سن القتل ابن آدم الأول الذي قتل أخاه. لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شؤم هذه الجريمة ومن شؤم هذه الكبيرة أن كل من قتل نفسا ظلما أن لابن آدم الأول نصيب من هذا الذنب الذي اقترفه، لأنه أول من سن القتل. ويا أيها المؤمن الكريم، كم جنت هذه الجريمة على المسلمين من حرمانهم من علوم كثيرة، خاصة من تجرأ على قتل الأنبياء. فهناك أناس قتلوا الأنبياء وخاصة في بني إسرائيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا قتل نبيا، أو نبي قتل رجلا. لأن النبي ما قتل هذا الرجل إلا وكان هذا الرجل حريص على قتل النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، كان حريصا ألا يقتل أحدا من أجل هذا، إلا من أعلن أنه يريد قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبرز له ثم يقتله. أشد الناس جرما يوم القيامة رجلا قتله نبي، أو نبي قتل رجلا. وأول قتل بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل المجوسي الذي تجرأ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. فلما أخذ عمر رضي الله عنه وأفاق قال: من قتلني؟ قالوا: رجل يقال له أبو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة حتى لا يحاجني عند الله يوم القيامة. فقتله والناس في أشد حاجة إلى علم عمر وإلى عدله رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، قتله في زعمه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله، وقد خاب وخسر في ذلك، وقتله والناس بحاجة إلى علم علي بن أبي طالب وإلى عدله وإلى علمه. والخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان في داره وتجمعوا عليه وقتلوه، والناس بحاجة إلى عدل عثمان رضي الله عنه وإلى علمه وإلى حيائه وإلى نشره للخير بين المسلمين. ولا يزال القتل يتوالى ممن دخلوا في الإسلام يريدون إفساده، ثم يقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كاتبوا أهل العراق أن يأتي إليهم فينصروه، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تذهب، إني أخشى عليك أن يغدروا بك. فقال: إنهم كاتبوني ويريد مبايعتي. قال: لا تفعل. فلحقه وهو يمشي ويحاول معه، ثم فلما رآه مصرا على ذهابه قال: أستودعك الله من شهيد. ثم غدروا به في الطريق فأرادوا قتله، فقال: دعوني أعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا. قال: دعوني أذهب مقاتلا في الثغور فاتحا للإسلام والمسلمين، فأبوا. ثم قتلوه ظلما وعدوانا، والناس بحاجة إلى علم الحسين وإلى أدبه وأخلاقه وشمائله. كل ذلك نبرأ إلى الله جل وعلا من هؤلاء الخوارج والقتلة الذين يستمرئون القتل في المسلمين وفي علمائهم. وهكذا أيها المؤمن الكريم، فإن القتل جريمة شنعاء. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لقد قلت ما سمعتم فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ولا تزال هذه الجريمة النكراء قتل المسلم مستمرة ومنتشرة ومتكاثرة في هذه الأيام بين المسلمين أنفسهم وتسلط أعدائهم عليهم. لكن عندما يقتل المسلم المسلم فالجرم أعظم، لكن إذا قتل الكافر المسلم إنها جريمة شنعاء، لكن أهون عند الله جل وعلا، وتكون العقوبة للكافر شديدة، وأما المسلم فيحاسب على ذلك. ولهذا كان بعض الصحابة يطلب للخروج في قتال بعض الفئات المسلمة فيقول: اعطني سيفا له لسان، إذا رفعته على مسلم قال هذا مسلم فأقف، وإذا رفعته على كافر قال اضرب. قال: اتني بسيف. يخبرني من هذا الذي أقاتله؟ فكان يأبون. وقال رجل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي ورقة فيها العلم أقرأه وأعمل به. قال له: إن العلم كثير، لكن إني أوصيك بوصية جامعة، إن استطعت أن تلقى الله يوم القيامة وظهرك خفيف من دماء المسلمين وبطنك خميص من أموالهم ولسانك عفيف عن أعراضهم وأنت لازم لجماعتهم، تفعل. امسك هذه أعطاه الكليات العظيمة، ابتعد عن دماء المسلمين، ابتعد عن أموال المسلمين، ابتعد عن أعراض المسلمين، لازم جماعة المسلمين، الزم جماعة المسلمين وإمامهم وكن معهم وابتعد عما سوى ذلك. فيا أيها المؤمن الكريم، تطالعنا الأخبار من هنا وهناك بين الإخوة بين الأسرة الواحدة، رجل يقتل أولاده ويقتل زوجته، وإخوة يتخاصمون فيما بينهم على جربة، هم ورثتها، فيقتل بعضهم بعضا، ثلاثة في ساحة الجربة والآخر في الإنعاش. لماذا؟ ما كل هذا من أجل الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، من أجل الدنيا، ألا فلنكن على حذر. وأما ما يجري لإخواننا في أرض غزة وفلسطين ودماؤهم تسيل وأجسامهم أشلاء تتناثر، لكن هذا من أعداء الإسلام ومن أعداء الدين، اليهود والنصارى والصهاينة المعتدين، وأجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وكما سمعتم سابقا أن رجلا في زمن الحجاج رأى رجلا صالحا مصلوب على خشبة، فمر من تحت هذه الخشبة وعليها ذلك الرجل الصالح المصلوب، قال: يا رب، إن إمهالك للظالمين قد أضر بالمظلومين، أضر بهم، لأن الحجاج نكل فيهم بالقتل، والحجاج قتل سعيد بن جبير، والناس في حاجة إلى علم وفقه سعيد بن جبير. فلما كان من الليل رأى رؤيا وسمع صوتا ينادي ويقول، رأى في المنام أن ذلك المصلوب يطير في الجنة وفي الجنان العالية، وسمع صوتا يقول: إن إمهالنا للظالمين أنزل المظلومين في عليين، إن إمهالنا للظالمين أنزل المظلومين في عليين. فإن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداء الإسلام على المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تعودوا إلى دينكم فتتمسكوا به وتعملوا به ويظهر ذلك في حياتكم. وعندها كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكي يرفع من شأن الذين قتلوا في سبيل الله من إخواننا في أرض غزة وفلسطين، ومن أجل أن يعظم لهم الأجر والثواب، ومن أجل أن يستخرج الغيرة من المسلمين على إخوانهم، ومن أجل أن يتفاعلوا معهم بالدعاء وبالمساعدات وبما يستطيعون، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعملون. فيا أيها المؤمن الكريم، كن حريصا وكن مبتعدا عن دماء المسلمين، وكن مبتعدا عن أعراضهم، وكن مبتعدا عن أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودارة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كن لإخواننا في أرض غزة وفلسطين، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، وخائفون فأمنهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل اليهود والنصارى والصهاينة المعتدين، اللهم لا تجعلهم طائرة في الجو إلا أسقطتها، ولا بارقة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة في الأرض إلا أحرقتها، يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.